قال رحمه الله: ونسأل العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير. ونسأل العفو أي نسأل الله أن يعفو عنا، والمراد بالمعافاة بالعفو أي المسامحة، وعدم أي المسامحة وعدم أثر ذلك الذنب. عن التقصير قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبعض الناس يظن أن الاستغفار لا يكون إلا عن ذنب وليس عن تقصير واجب، فالتقصير في الواجبات يحاسب الله عز وجل العبد عنها، ومن أعظم ذلك هو تعليم الدين والدعوة إليه. قال سبحانه: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال: وخير ما نأمل في المصير. وخير ما يؤمل في المصير يعني في المآل هو الجنة، أي ونسأله الجنة، وهذه هي أمنية يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يعني في الجنة. قال: وغفر ما كان من الذنوب، يعني نسأله مغفرة الذنوب، والمغفرة وأصل المغفرة الستر، وأصل الغفر الستر، أي يستر الله عز وجل عليك إذا غفر لك هذا الذنب ولا يعاقبك عليه، وستر ما شان من العيوب، أي نسأله الستر، فإن الله عز وجل حي ستير، وعيوب الناس كثيرة وتغطى بستر الله عز وجل، وكما أن الله يرزق جميع عباده فكذلك يستر عباده. ولولا ستر الله عز وجل على العباد لما صافح أحد أحدا لكثرة الذنوب. ومن أسباب ستر الله على العبد هو أن يستر العبد على أخيه، قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على صحبه أجمعين.